ودعاه يهودي الى خبز شعير وإهالة الفنخة. الإهالة هي الشحم المتغير، الإهالة الفنخة الشحم المتغير، فأجاب دعوته وأكل منه. واشترى من يهودي طعاما لأهله وأعطاه درعه رهنا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة لهذا اليهودي. ومعروف أن النبي يقول السحر أكثرون من السحر آخذون للربا. ولهذا نقول على هذا المرابي المغرض والإثم ولك المنى، إلا في حال واحد، إذا علمنا أننا إذا امتنعنا من أكله أي أكل ما قدم لنا أو أهداه لنا، إذا علمنا أن بالامتناع من ذلك زجرا له عن المحرم وانتفاذا عن المحرم، فهنا نمتنع لأن فيه مصلحة. فإذا كان هذا قريب لنا، إذا دعانا وهو ممن يطعان الكتيبة أو غير من المحرمات، قلنا لا نشيبك حتى تطلع عن هذا عن عملك، وعلمنا أنه سيطلع فهنا لا نجيب، لأن هذا من باب النهي عن المنكر. وكذلك إذا أهدى إلينا هدية وردناها وعرفنا أنه كذلك سوف يتوب نردها من أجل المصلحة. أما إذا لم يكن مصلحة فلا بأس بإجابة دعوته وأكل طعامه وقبول هديته. نعم. وش المقدمة ترى التي فيها؟ هل هذه المادة مادة أصيلة في المقررات أو لا؟ سؤال أصيلة المقررات. طيب، الدولة وضعت نظمة معينة على أن من تجاوز هذا النظام معين منح الشهادة، فمن أخذ بها أي بمادة الإنجليزي فإنه يكون لم يتجاوز هذا المرحلة، ويكون آخذا بالشهادة بغير حق. ولهذا نقول لا يجوز الغش في أي مادة من المواد التي يترتب عليها تكون أصيلة ويترتب عليها شمالة. وأما قوله إنها تضيع المستقبل فنقول لا، ليش تضيع المستقبل؟ كم نجح فيها من جنس طالب؟ آلاف الطلاب نجحوا فيها. لكن إذا كانت صعبة عليك فحاول أن تمرن عليها، ثم إن المنهج فيما أعلم منهج ضعيف، كل إنسان يصب عليه سوف يضيق. ولم يذكره احد وبعت ذلك المسدس في امريكا، وبعد ذلك وقع المسدس ثم فيه ثلاث اشخاص وحسن عليه مراتبهم وغير ذلك، واحترق منهم من المعاملات الف رسول الله في ذلك بعد ان اشد العقوبات، والان لا اعرف اين هؤلاء الاشخاص، وحتى لو عرفت فماذا افعل؟ انصوني وجزاكم الله خيرا. الواجب على هذا التوبه الى الله، وهو لم نقدم هذا السؤال إلا تائبا إن شاء الله تعالى، لكن لابد أن يتصل بالمسؤول عن هذا المستودع ويخبره، ونحن نطلب من المسؤول عن هذا المستودع إذا أخبره وجاء تائبا أن يعفو عنه وأن يضمنه المسدس، إما بشراء مسدس مثله وإما بدفع قيمته إن كانت قيمته